أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز تشابه منه ابتغاء Oh, إلا من بعد

وإذا بك فوق بسم الله صدق الله.